سمعت يقول السائل ما حكم تأجير المحل أو المنزل على من يضع الجزء؟ هل هو مشايرة له في الإثم؟ أفيدونا أفادكم الله. لا يؤجر على من يضع الجزء لا ثقة ولا بيت ولا غيره، يعني لا بالتعاون عليه العدوان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.